نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فهذه مجالس في قراءة كتاب الأصول من علم الأصول للشيخ العلامة الإمام الرباني محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى وغفر له. وهذا الكتاب من الكتب النافعة التي تعد من أول درجات سلم هذا الفن لمن أراد أن يرتقيه ولمن أراد الوصول. الأصول من علم الأصول، والمؤلف رحمه الله هو محمد بن صالح بن عثيمين من الوهبة من آل تميم المشهورين في بلاد نجد في بلاد القصيم وحواليها. هو من العلماء الربانيين الذين لا يحتاجون إلى تعريف، فهو علم قد انتشر علمه وفاح ذكره وتطيبت بأريج مناقبه أيام عصره رحمه الله تعالى وغفر له. كتاب الأصول من علم الأصول، نقرأ إن شاء الله تعالى في مقدمة المؤلف رحمه الله. قال رحمه الله تعالى مقدمة المؤلف: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فهذه رسالة مختصرة في أصول الفقه. سيأتي بيان منزلة هذا الفن عند أهل العلم فيما يأتي إن شاء الله تعالى. قال: فهذه رسالة مختصرة في أصول الفقه، كتبناها على وفق المنهج المقرر للسنة الثالثة الثانوية في المعاهد العلمية. كتبها رحمه الله كملزمة ومذكرة يستفيد منها طلاب المعهد الثانوي، طلاب المعهد المرحلة الثانوية. وكم من العلماء من يكتب ملازم، وكما قيل: ما كان لله بقي. كل مدرس يأتي يدرس المادة يكتب ملزمة لطلابه، فكم من الملازم قد كتب وكم من المدرسين قد درج، لكن كما قال الإمام مالك رحمه الله: ما كان لله بقي. وكما قال الإمام الشافعي رحمه الله لما دخل عليه الربيع قال: على ما تكتب المسائل وقد صنف فيها الناس؟ قال رحمه الله: نكتب ويكتبون ونصنف ويصنفون، وما كان لله يبقى أبد الدهر، كما في مناقب الشافعي رحمه الله. فهذه الرسالة عبارة عن ملزمة، ومع هذا بارك الله فيها كما سيأتي. قال رحمه الله: وسميناها الأصول من علم الأصول. وهذه التسمية مما وفق الله تعالى لها المصنف رحمه الله، هذه التسمية مما وفق الله تعالى لها المصنف رحمه الله تعالى، فإنها تحتها من الأسرار اللطيفة والعلوم الخفية ما يتعجب منه المتعجب. هذه التسمية مما وفق الله سبحانه وتعالى لها هذا الإمام وهذا العالم الرباني. الأصول من علم الأصول، وتحت هذه التسمية أسرار لطيفة، فإن معناها أنه سيذكر الأصول من علم الأصول ويرمي كل ما ليس من علم الأصول، مما علق به وليس منه، مما علق به وليس منه. هذا من فوائد عنوان الكتاب: الأصول من علم الأصول. لا يذكر ما ليس منه. وقد نبه الإمام الشاطبي رحمه الله على أن كثيرا من المسائل في أصول الفقه عارية، قال ينبغي أن تحدث. ومن هذا وبهذا السبب حصل التأخير في كتب علم الكلام التي هي دخلت في أصول الفقه، كتب الأصول التي دخلها علم الكلام من هذا النوع، وإلا فالأصول علم أهل السنة والجماعة. ومع هذا ينتقي المصنف رحمه الله الأصول من علم الأصول، وأما ما ليس من الأصول فلا يذكره رحمه الله. هذا بحث جرى التنبيه عليه عند كثير من العلماء في ثنايا المسائل كالشاطبي، كشيخ الإسلام تيمية، كما سيأتي بيانه في محله. فالشاهد هذه التسمية معناها أنه ينتقي، يشترط الانتقاء، فلا يذكر ما ليس من الأصول أبدا، وإنما يذكر ما تكون تحته المسائل الفقهية. هذا العلم عبارة عن أصول الفقه، فما لم يكن له تعلق بالفقه يجب أن يحدث، ما لم يكن له تعلق بالفقه وبخدمة الفقه وبخدمة مسائله فإنه عارية في هذا الفن يجب أن يحدث. هذا معنى العنوان. هذه الحقيقة نبه عليها غير واحد من الأئمة رحمهم الله وغفر لهم. قال رحمه الله تعالى: وسميناها الأصول من علم الأصول، أسأل الله أن يجعل عملنا خالصا لله نافعا لعباد الله إنه قريب مجيب. ونحن اليوم نرى أثر هذه الدعوة وأن الله تعالى استجاب لها. نحن نرى اليوم عمليا أن الله استجاب لهذه الدعوة من الشيخ رحمه الله، فلا تكاد تجد طالب علم إلا ويمتلك نسيخة من هذا الكتاب، إما قرأها أو اقترأها أو حرص على أن تكون في مكتبته. هذا مما نراه عيانا، لا تكاد تجد مكتبة من مكاتب العلم إلا وتجد فيها هذا الكتاب، لا تكاد تجد طالب علم إلا وابتدأ بدراسة هذا الكتاب. فالشاهد الله سبحانه وتعالى نفع بها العباد ما لم يكن لغيرها من المختصرات، حتى إنها زاحمت بعض كتب الفن كالورقات، زاحمتها هذه الرسالة. فقول المصنف: أسأل الله أن يجعل عملنا خالصا لله نافعا لعباد الله إنه قريب مجيب، قد استجاب الله هذا الدعاء فيما نرى عيانا، استجاب الله هذا الدعاء ونفع الله بها العباد. وهذا مما ينبع عن إخلاص المؤلف رحمه الله في كتابه هذا. قال رحمه الله تعالى: أصول الفقه. هذا أول موضع من مواضع هذه الرسالة. رحمه قال: أصول الفقه تعريفه. أصول الفقه يعرف باعتبارين، الأول باعتبار مفردي. قال: أي باعتبار كلمة أصول وكلمة فقه. الذي ينظر في كلمة أصول الفقه يرى أنها مركب من كلمتين، من كلمتين. قال العلماء: المركب لا يعرف إلا بمعرفة أجزاء. قال أهل العلم: الشيء المركب لا يعرف إلا بمعرفة أجزائه. فإذا أردت أن تعرف شيئا مركبا يجب أن تعرف أجزاءه. ومن هنا صار التعريف باعتبار مفرديه عبارة عن فك لهذا العنوان أصول الفقه. إذن ما الفائدة من قول المصنف رحمه الله الأول باعتبار مفرديه؟ أن كل شيء ركب من كلمتين وأكثر لا يمكن أن نعرفه معرفة صحيحة إلا بمعرفة يا أخوان، إلا بمعرفة أجزاء. فإذا عرفنا معنى الجزء الأول ومعنى الجزء الثاني عرفنا معنى المركب. قال: فالأصول، هذه الكلمة الأولى. قال: فالأصول جمع أصل. قال: وهو ما يبنى عليه غيره. هذا معناه من حيث اللغة. الأصول جمع أصل، هذا معناه من حيث اللغة، ما يبنى عليه غيره. قال: ومن ذلك أصل الجدار وهو أساسه، وأصل الشجرة الذي يتفرع منها أغصانها. قال الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء؟ قال أهل العلم: الكلمة الطيبة هي لا إله إلا الله، وأصلها في قلب المؤمن، وفرعها العمل الصالح. هذا من أحسن ما ذكر في تفسير هذه الآية، وابن القيم رحمه الله بحث حافل في كتابه أعلام الموقعين على الآية، هذا من أحسن ما ذكر في معنى الآية: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة قالوا هي لا إله إلا الله وفرعها في السماء أصلها ثابت، يعني في قلب المؤمن الذي يجمع أعمال لا إله إلا الله من إخلاص وصدق ويقين وغير ذلك، ويجمع شروطها. قال رحمه الله تعالى: وفرغها في السماء، يعني العمل الصالح. قال رحمه الله تعالى: وينفخ لغة للفهم، ومنه قوله تعالى: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هذا من حيث اللغة، لكن من حيث الموائم، الموائم لكتب الفقه والأصول، أن الفقه لغة فهم خاص. الموائم لكتب الفقه ومراد الأصوليين أن الفقه فهم خاص وليس مطلق الفهم، فالفقه لا يرادف الفهم، إنما الفقه فهم خاص. الفقه عبارة عن فهم لكنه فهم خاص، وهو فهم ما غمض من الأمور ودق. هذا معنى كلمة الفقه، فهم ما غمض من الأمور ودق، هذا معنى كلمة الفقه. فالفقه فهم خاص وليس مطلق الفهم. قال العلماء: فلا يصح أن تقول فقهت أن السماء فوقي، ما يصح هذا، لأن هذا لا يحتاج إلى تأمل. فلا يجوز أن من حيث اللغة ركيك أن تقول فقهت أن السماء فوقي، هذا معنى الركيك، هذا معنى الركيك، وإنما تقول فهمت. أما الفقه فهو خاص بالمسائل التي يكون فيها غموض، التي يكون فيها نوع غموض، ففهمها فهم خاص. وبهذا جزم الإمام الشيرازي رحمه الله في اللمع حاكيا عن الأصوليين. فالفقه لغة الفهم الخاص، وهو فهم ما غمض من الأمور ودق، وليس مطلق الفهم. الفقه في اللغة فهم ما غمض من الأمور ودق، وليس مطلق الفهم. وقد جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى إطلاق الفقه، والمراد به العلم الذي ينتفع به صاحبه ويجعله من المهتدين، يعني فهم خاص. جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى إطلاق الفقه، والمراد به العلم الذي ينتفع به صاحبه. وذم الله الكفار أنهم لا يفقهون، قوم لا يفقهون، ذم الله الكفار بأنهم قوم لا يفقهون. وقال تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت، إلى أن قال ربنا سبحانه وتعالى: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، إلى أن قال ربنا سبحانه وتعالى: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. وقال تعالى عن المنافقين: ولكن المنافقين لا يفقهون. وبين تعالى أيضا عقوبة أخرى للكفار، فقال: صرف الله قلوبهم لأنهم قوم لا يفقهون. فهم هل فهموا أم لم يفهموا؟ الجواب: فهموا، لكن هل انتفعوا؟ الجواب: لا، ما انتفعوا. هؤلاء فهموا، فهموا معنى لا إله إلا الله، فهموا معنى هذه الدعوة، لكن هل انتفعوا بهذا الفهم؟ ما فقهوا. فالفقه علم نافع، الفقه علم لكنه نافع، فهو خاص بفهم كما تقدم الأمور الغامضة والانتفاع بذلك. طيب يا أخوان، نقف هنا إن شاء الله تعالى، فإذا كان لكم شيء إلا وقفنا هنا، ونكمل غدا ما بقي إن شاء الله تعالى من كلام المصنف رحمه الله. فإذا كان لكم شيء أو شيء لم يتضح يسأل الإنسان. إن هذه المجالس ما جلس فيها إلا من باب الفائدة، من لم يفهم يسأل. هذه العبارة ما فهمتها، والمراد سام عبارات المصنف رحمه الله تعالى، وجزاكم الله خيرا.